بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مع تفسير بعض الآيات من سورة العنكبوت مطلعها قول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين الآيات قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله على غرارها وعلى منولها قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على شك فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وفي سبب نزولها أن الرجل من أهل البادية كان يأتي مسلما يظهر إسلامه فإن أنتجت إبله ووضعت امرأته غلاما ذكرا قال هذا دين طيب حسن وإذا لم تنتج إبله ولم تلد زوجته أو ولدت بنتا ولم تمطر السماء قال هذا دين سوء. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على شك إن أصابته فتنة انقلب فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وهنا ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس أي عذاب الناس له كعذاب الله أي أنه يرتد عن دينه أو يرتد عن الاستقامة جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فهذه صفة نفاق إذا وجدت أهل الصلاح قد قوي أمرهم واشتد ساعدهم وأغناهم الله من فضله أقبلت إليهم وقلت أنا معكم فإذا ابتلوا أو قدر الله عليهم أقدارا ابتعدت وأمعنت في البعد جاعلا عذاب الناس كعذاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم أي سيروا في طريقنا واعتقدوا معتقدنا وامشوا على طريقتنا ونحن المسؤولون سنتحمل عنكم الخطايا إن كانت هناك أوزار فنحن نتحملها كما يقول قائل افعل وأنا المسؤول أمام الله ليس هو المسؤول فحسب بل الضال والذي أضله كذلك والمضل سواء في العذاب وإن كان المضل أكثر عذابا. قال تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم كالذي يقول لابنه اترك الصلاة أنا المتحمل لا تلتحي وأنا المسؤول هكذا يقول فريق منهم لكن الآخرون كانوا يقولون ذلك في المعتقد في الكفر. قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء لن يخففوا عنهم لكن هم في أنفسهم سيزدادوا عذابا بهذا القول. نعم هم لن يحملوا خطايا الذين أضلوهم بل الذين ضلوا سيحملون خطايا أنفسهم لكن الآخرون أيضا سيحملوا خطايا بسبب إضلالهم للعباد، لن يخففوا شيئا عن الذين أضلوهم، ولكن سيحملوا أوزارا أخر لكونهم أضلوا العباد. قال تعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ونحوه قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. والمعنى أنهم يحملون أوزارا بسبب إضلالهم للعباد، أما الذين ضلوا فسيعذبون أيضا ويتحملون أيضا آثام أنفسهم. قال تعالى: قالوا ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. فالغوي والذي أغواه كلاهما آثم، وإن كان الذي أغوى يتحمل إثمين، إثم غوايته أولا ثم إثم إغوائه للناس. قال تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. وفي شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وردت عدة أقوال للعلماء، قول منها: يعذب إذا كان النوح من سنته، يعني فتعلم منه أبناؤه، ومنها أنه يتحمل أي الميت إثما لكونه فرط في تعليم أبنائه، أو فرط في تعليم من بكوا عليه. فذكروا أقوالا منها: إذا كان النوح من سنته، ومنها إذا قصر في تعليم أبنائه أو أهل بيته، ومنها إذا أمرهم بأن يبكوا عليه بعد الموت ويعددوا عليه. قال تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، أي يختلقون وينسبونه كذبا إلى الله. ثم ذكر الله بقصة نبي كريم على وجه الإيجاز قصة نوح صلى الله عليه وسلم، وإن كانت سبقت مفصلة في تفسير عدد من الصور في تفسير سورة هود، وأكثرها هنالك، وشيء منها في سورة الأعراف أيضا، وشيء في سورة الشعراء، وفي غير ذلك من السور. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. فلسائل أن يتساءل: لماذا كثر التذكير بنوح صلى الله عليه وسلم وبعدد من الأنبياء؟ أقول: كل هذا يحمل مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يواجهه من الابتلاءات مع قومه، فذكر بالأنبياء من قبله حتى يصبر كما صبروا صلوات الله وسلامه عليه. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، واسمه العبد الشكور. أما كونه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فلقول آدم في الحديث حديث الشفاعة الطويل: اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وعلى ذلك يدفع القول بأن إدريس هو أول رسول، إلا أن العلماء أجابوا على ذلك عن الذين تقلدوا القول بأن إدريس هو أول رسول، قالوا إن إدريس كان نبيا. قال تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. والذين قالوا إن إدريس من ذرية، أذكر الآيات أولا، قال تعالى: ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. لم يذكر فيهم إدريس صلى الله عليه وسلم. فسواء قلنا إن قوله تعالى ومن ذريته عائد على الخليل إبراهيم، إذ الله قال: وتلك حجتنا آتيناه إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، هل العود على نوح أو على إبراهيم؟ فسواء قلنا إنها على نوح أو على إبراهيم، لم يذكر إدريس في ذرية لا نوح ولا إبراهيم. فهذا قوى وجهة من قالوا إن إدريس كان قبل نوح صلى الله عليه وسلم. ويمكن الانفكاك عن قول آدم عليه السلام: اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، بأن يقال إن إدريس كان نبيا ولم يكن رسولا، فالله أعلم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. لم يذكر هنا ماذا قال لهم ولا بماذا ردوا عليه، ولكن ذلك فصل في آيات أخرى. ولم يذكر سبب أخذهم بالطوفان وذكر في سور أخرى. لم يذكر هنا دعاء نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولكنه ذكر في آيات أخرى وفي سور أخرى. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فأخذهم الطوفان. هل عاش نوح أكثر من 1000 سنة إلا 50، أم أنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وبعد ذلك جاءهم الطوفان، ولكنه عاش زمنا بعد الطوفان؟ فمن العلماء من يقول بالأخير أيضا، يقول إن مدة مكث نوح في قومه المكذبين 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكنه عاش زمنا بعد هلاكهم، فالله أعلم. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها، أي السفينة، آية للعالمين. يقول بعض أهل العلم إن سفينة نوح بقيت حتى رآها صدر هذه الأمة، إن سفينة نوح عليه السلام بقيت حتى رآها صدر هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واستدل بعضهم لذلك بقول الله تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فقال بعض العلماء إن الله يبقي آثارا لأهل الظلم ولأهل الإيمان أحيانا، كي يستدل بها على قدرة الله على الانتقام من الظالمين وعلى إنجاء المؤمنين. هكذا قال فريق من أهل العلم. قال تعالى في كتابه الكريم: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. قال بعض العلماء: إنها استوت على الجودي وجبل بالهند ورآها صدر هذه الأمة، أما كون الصحابة أو بعضهم رآها فهذا لا يعارض الكتاب العزيز لقوله تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر، كما قال تعالى في شأن فرعون قال: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وكما قال تعالى في شأن قوم صالح وقوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، كما قال تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. قالوا: فالله يترك للظالمين آثارا يستدل بها عليهم وعلى نقمة الله وانتقامه منهم. أما كونها استقرت على جبل الجودي فثبت بالكتاب العزيز واستوت على الجودي، أما كون هذا الجبل بالهند فالله تعالى أعلم وأعلم. قال تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. خير لكم من الشرك ومن الكفر، فيطرح سؤال: هل في الكفر خير وفي عبادة الله خير لكنه أكثر؟ فجوابه أن هذا من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء، كما قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أهل النار ليسوا في مستقر خير حتى يقال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، وليسوا أعني أهل النار في مقيل حسن حتى يقال أهل الجنة أحسن مقيلا. فلا خيرية أبدا عند أهل النار ولا خير عند أهل النار، ولكنه من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء، كما قال ربنا، كما قالت النسوة لعمر: أنت أفض وأغلظ من رسول الله، لما قال: يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى أن تأتي صيغة أفعل التفضيل ليست للمقارنة بين شيئين متماثلين أو متقاربين وتوضيح أن أحدهما أفضل، إنما قد تأتي وليس في المقابل من الآخر شيء. قال سبحانه: وإبراهيم إذ قال لقومه، وإبراهيم أي واذكر إبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لقيل أن يقول أن كلمة واتقوه من باب عطف الخاص على العام، فالعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، والتقوى داخلة في ذلك. ومن العلماء من يقصر معنى العبادة على الأوامر التي أمر الله بها، والتقوى اتقاء المحاذير التي نهى الله عنها. إنما تعبدون من دون الله أوثانا أي أصناما، وتخلقون إفكا تتكلمون بالكذب، كما يقول يعني تدعونها آلهة كذبا منكم وزورا منكم. قد مثلنا من قبل مثالا: شخص اصطلح على أن يسمي البصل لحما، اصطلح مع نفسه على أن يسمي البصل لحما، فدخل الغرفة وأكل بصلا حتى ملأ بطنه، وخرج للناس له جشاء وله رائحة البصل، يقولون له أنت أكلت بصلا؟ يقول لا أنا ما أكلت بصلا، أكلت لحما. يا أخي رائحة البصل في فمك. يقول لا والله أنا أكلت لحما. هو سمى البصل لحما. كذلك الكفار صنعوا حجرا وسموه إله وسموه لات من اسم الله الله، وآخر حجر سموه العزة من اسم الله العزيز، والثالث منات من اسم المنان، وقالوا هذه آلهة. قال تعالى إن هي إلا أسماء، يعني لا حقيقة لها، لا حقيقة لها، سميتموها أنتم وآباؤكم. فكما أن أكل البصل زعم أنه أكل لحما، فعابد الوثن زعم أنه عبد إلها وليست له حقيقة في الأصل. قال تعالى قال الخليل إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. فجدير بنا أن نلتمس الرزق من الله، فمن ضاقت عليه سبل الحياة فليلجأ إلى الله، بل من انفتحت عليه أيضا سبل الحياة فليلجأ إلى الله، والكل يلجأ إلى الله سبحانه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الحمد لله. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إبراهيم ما زال يقوله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، منها قوم نوح، منها قوم هود، منها قوم صالح. وفضلا فإن الله قال منهم من قصصنا عليك من قبل ومنهم من لم نقصص عليك. رحمك الله. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير، أي سهل. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أي كيف بدأ الله الخلق. كيف بدأ الخلق، أي كيف بدأ الله الخلق. وإلا لو كانت الخلق هي المفعول لقيل الخلق كيف بدأ الخلق، إنما التقدير فانظروا كيف بدأ الخلق. كيف بدأ الله الخلق عادي مش مشكلة. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. فيستدل بالبعث الأول بالخلق الأول على البعث الآخر، كما قال تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم. وللتذكير فالاستدلالات على البعث في كتاب الله مدارها على أربعة أشياء أو خمسة أشياء. الاستدلال بالخلق الأول على البعث، فالذي خلق الخلق أول مرة قادر على بعثهم وإحيائهم. قال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال تعالى فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. قال تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا الاستدلال الأول على البعث تعددت الآيات في شأنه، ألا وهو الخلق الأول. والاستدلال الثاني استدلال بخلق ما هو أعظم من الإنسان، بخلق السماوات والأرض، فالذي خلق الشيء الأعظم قادر على خلق ما دونه. قال تعالى في كتابه الكريم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، الاستدلال الثالث استدلال بإحياء الأرض بعد موتها. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وقال تعالى أيضا في هذا الصدد، قال الله سبحانه في صدد الاستدلال بإحياء الأرض على إحياء الموتى: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. والاستدلال الرابع استدلال بتطور الخلق، بمعنى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فهذه أربع استدلالات يكثر الاستدلال بها، وثم خامسة وسادسة. قال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، أي ترجعون. قوله تعالى يعذب من يشاء تحمل الشخص على عدم الاقترار بعمله مهما كان، فإن الله هو الذي يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وتجعل الشخص أيضا لا يقنط من رحمة الله، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. قال تعالى ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، واستدل بها على أن المذنب وإن لم يتب فإن الله قادر على أن يغفر له. قال تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض، أي بفائتين وهاربين من الله في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي أن يتولاكم ولا نصير ينصركم. قال الله تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته. كلمة الرحمة تطلق في كتاب الله على عدة معان، تصل هذه المعاني إلى أكثر من 10 معاني. فكلمة الرحمة أحيانا تطلق على الجنة لقول الله تعالى أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وأحيانا تطلق كلمة الرحمة على النبوة، قال تعالى نصيب برحمتنا من نشاء، وكما قال تعالى على بعض أقوال للمفسرين آتيناه رحمة من عندنا، الذين قالوا إن خضر هو نبي استدلوا بها على ذلك. أحيانا تأتي كلمة الرحمة وتطلق على الرقة، أحيانا تأتي وتطلق على الرفق، والذي يستطيع أن يضغط زرا فقط على كلمة الرحمة في الكتاب العزيز ويستخرج الآيات سيجد المعاني المتعددة ويفهم كل معنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة. والظاهر أن هنا يئسوا من جنتي، والمعنى الآخر يئسوا من رحمتي بهم. قال أولئك لهم عذاب أليم، فما كان جواب قومه أمام هذا النص وأمام هذا التذكير إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، وهكذا أهل الظلم إذا فشلوا في المناظرات اتجهوا إلى التهديد بالقتل، كما قال موسى لفرعون أو لو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. الآيات في النهاية بعد أن فشل فرعون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، فيبدأ في الاتجاه إلى التهديد المادي بعد فشلهم في المجادلات والمناظرات. قال تعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله، قال تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. تفصيل ذلك موجود في سور أخرى من الكتاب العزيز، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. هذه الآية تحمل تحذيرا شديدا للذين يجاملون الناس على حساب دينهم. فإبراهيم يقول لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، يعني أنتم عبدتم الأوثان، بعضكم يجامل بعضا بهذه العبادة، يعني بعضكم أو كثير منكم غير مقتنع بعبادتها، ولكنه يجامل أقواما آخرين فيعبد آلهتهم التي يعبدون. فهذا قوله: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني لكي تتوادد مع صاحبك الذي يعبد الصنم تذهب تعبد الصنم معه، تذهب تعبد الصنم معه. وهكذا في الصغائر والكبائر على السواء، يعني أحيانا شخص عياذا بالله يخرج مع فئة غاوية من أصدقائه الغواة فيرتكبون الفاحش وليست له رغبة في ارتكابها، لكن مجاملة لهم يفعل الفواحش، مجاملة لهم يشرب الحشيش كما يشربون، يتناول البنجو كما يتناولون، فيجامل بعضهم بعضا في المعاصي والعياذ بالله. وهذه الآية يريدها العلماء الذين صنفوا في الجليس الصالح وجليس السوء، فإن أهل الشر يجامل بعضهم بعضا بفعل الشر. فقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، لماذا؟ قال: مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. أفادت الآية معنا طيبا من المعاني، ألا هو التحذير من متابعة أهل الباطل على باطلهم توددا لهم ورغبة في مصادقتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه بإسناد يصح إن سلم من العلل: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. بهذا القدر أجتزئ، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وإياكم وإياكم.